ولذلك شوف بيقول وإن كان حلمه يسع الذنوب. وشوف ربنا عز وجل يقول إيه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ليه ذكر الذنوب خصوصا؟ يعني لأن العبد يجتهد في إخفائها بخلاف الطاعة قد يتبجح بها، إنما الذنب لا يتبجح به إلا من مات قلب ونزع الحياء منه. فهنا كفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، إذا كان عبد يجتهد في الإخفاء فهو يعلم ذلك أيضا، فحلمه يسع الذنوب كلها. ومع ذلك إذا عفى عفى كل كثيف من الذنوب، زي الراجل اللي هو صاحب البطاقة، حديث البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم يصاح بعبد على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، 99 دفتر، الورقة طولها وعرضها مد البصر، شوف انت آخر بصرك يودي فيه، يبقى ده طولها وعرضها، و99 دفتر وكلها ذنوب، مفيش فيها حسن. أول ما يشوف المسألة دي يعلم أنه هالك خلاص. فتوضع 99 دفتر دول في كفة، إيه اللي يتحط قبالها بقى؟ لازم يتحط عمل صالح عشان يطب بالسجلات دي كلها. فلما أيقن الرجل أنه هالك قال الله عز وجل له عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة ورقة كده، فتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات، البطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام ولا يرجع باسم الله شيء، مفيش حاجة تتحط وبال اسم ربنا وتطب به أبدا، ولا يرجع باسم الله شيء، ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، إن عفا ربنا لا أثر للذنوب، ولكنه قد يأخذ باليسير، قد يأخذ العبد بذنب واحد. هل خرج آدم عليه السلام من الجنة إلا بذنب واحد؟ هل قلد إبليس في النار إلا بذنب واحد؟ فما يؤمنك أن تؤخذ بهذا الذنب الواحد؟ أي ذنب؟ يعفو عن الكثير ويأخذ باليسير. لكن كانت معصية آدم من الشهوة، ومعصية إبليس من الكبر، لذلك تيب على آدم ولم يتب الله على إبليس. سفيان بن عيينة رحمه الله قال من كانت معصيته من الشهوة فارجله، ومن كانت معصيته من الكبر فاغسل يدك منه. الكبر ده ملوش دواء. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فالإنسان العاقل لا يرتكب إلى أنه ذنب وأن عندي حسنات كثير، لا، هذا ضد اليقظة. يعني المرأة التي دخلت النار في هرة هر، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال هي في النار بهر. فالإنسان لا لا لا يغتر. يقول وإذا شاء أخذ باليسير فالحذر الحذر. ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتبعوا من حيث لم يحتسبوا فقلعت أصولهم. يعني ربنا عز وجل يمهل العبد العاصي إذا لم ينتبه فضحه. من الغرائب، مرة واحد في المطار نسي المحمول بتاعه، كان في واحد من الناس اللي هم المحترمين يعني جالس على كرسي في المطار، فجاء جالس جنب واحد وواحدة. الواحد والواحدة دول تركوا الايه، تركوا الكراسي وانطلقوا. الرجل نسي المحمول بتاعه، فأنا الرجل المحترم ده لما وجد المحمول وخشي أن يسرق أخذه وبدأ يقلب في القائمة ويتصل بأي رقم علشان إيه، عشان يستدل على صاحب المحمول ده مين. اتصل بأول رقم وتاني رقم مقفولين، ثالث رقم، ردت عليه امرأة قال لها أنا الحقيقة كنت في المطار وبعدين لقيت المحمول ده على الكرسي، كان فيه واحد وواحدة قاعدين مع بعض وأنا عايز أعرف ده تليفون مين. طلعت دي مين بقى؟ مرات. ومين اللي هو كان معاها؟ عشيق. ماشي معاها، حرام الكلام ده. اتكشف ازاي بقى؟ يعني لو حد يكتب سيناريو كده ويعمل دراما زي ما بيقول ويعمل المش عارف ايه، ممكن يجيب القفشة دي؟ ممكن يجيبها بقى ويقول لك ده الواد ده هو الولد، يجيب قفشات ومش عارف ايه. ده مثلا ماشي معاها في الحرام بقاله مده وهو يظن انه لن ينكشف، وكان مثلا مسافرين اوروبا ولا مسافرين اي حاجه عشان يتفسحوا والكلام ده، والمراه لا تدري. العبد ممكن يفعل المعصية ويظن أنه لن يؤتى، ويؤتى من حيث لا يحتسب مطلقا. وهناك حكاية أخرى لرجل جاءني جماعة يستفتوني وقصوا علي الحكاية الآتية. رجل سنه 73 سنة، هو 70 بعدة سنوات، يعني تاجر بترول كبير عنده ملايين، رأس ماله 700 مليون دولار. 700 مليون دولار، ما عندوش غير ابن وحيد. طول حياته بترول بقى، طول حياته بلف في الدنيا كلها، ما ترك معصية إلا فعلها، لا يسمع عن الصلاة، حياته في الطيارة في الصحراء في المكتب في أوروبا في أمريكا في روسيا، دي حياته كلها. لما الرجل ده وصل سن 70، المرأة أصلا ما كانتش على وثاق معه، بس مش هتلاقي أحسن من ده تحلبه، اللي هي عايزاه تالي فلوس تنزح من بيه، لكنها كانت تكره. فطلع بقى بتعيط للولد ابنها ده من صغره، هو يشوف دموعها والكلام ده، تعرف الامهات ممكن يفسدوا الاولاد على الاباء. ابوك ده عمري ما شفت من يوم راح معاه وده عمل فيا وخلى وسوى ومش عارف ايه، وانا الاولاد انا كنت سبته من اول يوم، اللي مصبرني انت. طلع الولد معاه عنده عاطفه ناحيه امي. لما الأب وصل إلى هذه السن، الابن رفع عليه دعوى حجر لأنه مجنون. وادى 10-15 مليون لكام قاضي عشان يخلصوا له مساله الحج دي. وفعلا طلع قرار حج على الاب والابن خد المال. طب انا عايز افهم، يعني هو المال ده كان هيروح لمين؟ ما هيروح للولد، مش هيروح للجيران، يعني هيروح للولد برضه. يلاقي بيحجر عليه ليه؟ مستعجل ليه؟ وبعدين الولد بيرعى في مال ابيه، ده لما كان يحب ياكل اكل السمك كان ياخد الطياره الخاصه ويطلع على باريس عشان ياكل اكل السمك، يعني ما كانش حد واخد منه حاجه. لكنها عقوبه تنتظر الرجل في خريف العمر. شوف بقى لما يبقى تاجر بترول من اول ما وعى لنفسه كام، 20 سنه لحد 70 سنه، يعني نصف قرن لا يقف ولا يقول انا الى اين المصير. والله ما احلم الله يوم يعاقبه في هذه السن. طلع دعوه حجر على الاب، اتخذت منه الفلوس، كان الاب ايه يعني له ديون بره، وما عادش خلاص بقى على الحديد، تاخد منه الفلوس. اللي له بره قاعد يحسبهم كده، طلعوا 11 مليون. قال لك يعني اهو اكمل عمري بيهم بدل ما اشحن. الولد عرف ان الاب جاب 11 مليون وحطهم في حساب اخيه اللي هو عم الولد، علشان الولد ما يكتشفش ان الاب له فلوس. الولد عرف، قام واخد المسدس رايح لعمه، قال له طلع ال 11 مليون. العم طبعا ابتداء انكر، ما طبعا التهديد، قال له يا ابني ده ابوك وانت خدت كل حاجه. قال له مش عايز كلام كتير، ليه عندك 100 جنيه وشلن، الشلن قبل ال 100 جنيه. هي كانت القصه كده بقى، 11 مليون قبل ال 700 مليون. واخذ الفلوس من عمه. ولاد ايه دول؟ لكن كما يقول ابن الجوزي في احدى خواطره، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يعلمون ان هذا لانه فرط في حق الله في شبابه. فحيث وجدت عقوبه ففي مقابلها مخالفة. فابن الجوزي يقول أنا رأيت أقواما من المترفين نقضت أصولهم، مصانع اللي عملوها والمتاجر اللي عملوها، يعني من حوالي شهرين جم جماعة برضو بيستفتوني في مجزر آلي. الرجل جاب المكن وركب والمصنع خلاص هيبتدي يشتغل. المصنع ده مكلف 100 مليون دولار. الراجل قبل ما يشغل المكن مات. النهارده الورثه ماسكين السكاكين لبعض. طب نبيع، دخل مشتري عايز يشتري 150 مليون. مش المجزر 150 مليون جاهز على الشغل. كلهم موافقين، واحد يقول لا. اسف. طب انت ليه مش عايز المزاد؟ مش عايز ابيع، مش محتاج فلوس دلوقتي. ابيع ليه؟ هخليه لما يوصل 200 مليون. يتحايلوا عليه، طب يا ابني اتق الله وارحم، كلهم عايزين يبيعوا. اسف. انا مش عايز ابيع، مزاجي بقى، مش عايز ابيع. خلاص. المكن ما قاله بالطريقه دي الى الصدق. وانتهت القصه. طب المصنع ده لما كان معمول، معمول لمين؟ معمول للاولاد. نوقض هذا الذي فعله هذا لذريته. فعشان كده لا تترك الا التقوى، ولا تعمل الا بقانون التقوى. في اولاد ما يستهلوش شربه الميه. انت بتعمل لمين؟ لا يستحقون شربة الماء. زي الواد ابن الرجل بتاع البترول ده، لا يستحق شربة الماء. ففي ناس من المترفين يظن ان الدنيا صفت له، وان خلاص انتهى الامر ومكن له، يموت قبل أن يعمل المصنع، وينقض كل هذا كأنما لم يفعل شيئا. فهو ابن الجوزي بيقول هؤلاء أهملوا جانب الحق تبارك وتعالى، لذلك أخذهم، ولكن أخذهم بعد إمهال.